بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث في موضوع أقسام التوحيد. وكما ذكرنا، ذكر ابن عبد العزيز رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والقسم الأول الذي بدأ به هو توحيد الأسماء والصفات، وذكر فيه مذهب المتكلمين، وهو أن من تمام وتحقيق التوحيد نفي الصفات، إما نفيها كلها أو نفي بعضها. وذكر دليله أن إثبات الصفات كلها وبعضها يستلزم تعدد الواجب، والتوحيد هو إثبات قديم واحد. هذا تعريف التوحيد عند المعتزلة. وتعريف التوحيد يكون بالنظر إلى أخص أوصاف لله، ما هي تلك الصفات التي هي أخص أوصاف الله عز وجل، حتى يكون تحقيقها توحيدا. المعتزلة قالوا أخص أوصافه القدم، إثبات كونه قديما أو إثبات قدمه فقط، هذا هو التوحيد. ولذلك هم يستشكلون إثبات الصفات، لأن إثباتها سيستلزم تعدد القدماء، هو يكون قديما وهذه تكون قديمة، وبالتالي هذا يستلزم الشرك. وكما قال ابن أبي العز، هذا القول معلوم الفساد بالضرورة، لأن الصفات ليست ذوات مستقلة حتى يستلزم الشرك. هذه الصفات كلها هي صفات ذات واحدة، وهي ذات الله عز وجل، وهي قائمة بالله عز وجل، والصفة لا تكون قائمة بنفسها أصلا. هذا هو الفرق بين الصفة و الاسم. الصفة دائما تكون قائمة بغيرها، ولا يكون لها قيام بنفسها، ومهما تعددت ومهما كثرت فتعددها وكثرتها يدل على كثرة محامد المتصف بها، كما هو الحال في الذات الإلهية. بعد أن ذكر هذا بهذا الاختصار، ذكر ابن أبي العز هنا بعض الأمور التي يؤدي إليها توحيد الجهمية. وهذا الذي ذكره هنا حاول أن يلخصه من الكلام الطويل الذي لشيخ الإسلام في شرح الأسباني. وأنا رجعت إلى الأصل وحاولت أن ألخص الفكرة أولا حتى ندخل في هذا الذي ذكره ابن أبي العز. ومن فروع هذا التوحيد يقصد ابن أبي العز أن توحيد الجهمية يؤدي لهذا، ليس معناه أن جميع الجهمية يقولون بهذا أبدا. بعض الجهمية يقولون بهذا صراحة، وبعضهم يلزمهم هذا، جميعهم يلزمهم هذا الذي ذكره ابن أبي العز هنا. ومن فروعه هو يريد أن يبين هنا أن هذا التوحيد بهذا الشكل يؤدي إلى هذه الفضائح. والدليل أن كثيرا ممن وقع في هذه الأمور كان منطلقه هذا التوحيد، هذا دليل. وليس معناه أن الجميع الجهمية يقولون بهذا، وأن توحيد الجهمية جميع من يقولون به يقولون بهذه الأمور التي ذكرها هنا ابن أبي ليس، ليس هذا معنى. ذكر شيخ الإسلام لما تحدث عن هذا التوحيد أن من يزعم أن توحيد الله عز وجل لا يتحقق إلا بالنفي، وأن نفي الصفات شرط في تحقيق التوحيد، هذا يدفع الناس إلى الإلحاد. فمن ينظر في كلامهم وخاصة من لم يكن عارفا بمذهبهم وأن مذهبهم باطل، من ينظر في كلامهم وهو يعتقد صحته، أنا ألخص كلام شيخ الإسلام، ركز معي، من ينظر في كلامهم وهو يعتقد صحته ويرى في كلامهم أن ما أبطله الشارع وأن ما رد عليه الله عز وجل في كتابه من التعطيل يجد أنه يجب عليه، يلتبس عليه توحيد المرسلين مع توحيد الجميع، يجد أن كتاب الله عز وجل يبطل هذا الإلحاد ويبطل هذا التعطيل، ويذم فرعون وغيره لأجل هذا التعطيل، لأن التعطيل درجات، منها تعطيل وجود الله عز وجل ومنها تعطيل صفاته، يجد أن هذا الذي ذم به فرعون يجد أنه يجب عليه ليكون موحدا، واضح؟ وهذا يوقره في التناقض، والرجل جاهل فيبقى متحيرا بين أمرين، إما أن يترك العبادة والتأله ويقع في الشهوات، وإما أن يبقى متألها ويغلب جانب التأله والعبادة فيقع في الشرك. لما يقع في الشرك، قد يقع في الشرك ويعبد بعض المخلوقات باعتقاد الحلول والاتحاد فيها أو بدون هذا الاعتقاد، أو يقع في الحلول والاتحاد العام، الاتحاد والحلول بين الخالق والمخلوق. هذه النتائج من أين؟ هذه الموارد وهذه المهالك السبب فيها ماذا؟ السبب فيها توحيد الجهمي، لأن الجهمي يرى أن توحيده لا يتحقق إلا بما ذمه الله عز وجل في كتابه، فهذا الجاهل يكون متأرجحا بين أمرين، واضح؟ لما يصل إلى الحلول والاتحاد، هذه كل هذا الذي ستجدونه، هذه فروعها وهذه نتائجها، من فروعه أي من نتائجه، واضح؟ إما أن يكون الاتحاد والحلول جزئي، مثلا كما تجده عند النصارى أن الإله حل في مخلوق معين أو اتحد بمخلوق معين، أو يكون عاما كما هو مذهب الحلولية والاتحادية أن هناك اتحادا بين الخالق والمخلوق عموما، وأن التوحيد هو نفي الاثنينية. فما دام أنك تعتقد أن هناك إلها ومألوها وأن هناك خالقا ومخلوقا وأن هناك عابدا ومعبودا فأنت مشرك، هذا مفهومهم للتوحيد، وهذه حقيقة التوحيد عندهم. فهمنا هذا من أين جاءهم، ولأجل هذا كما سنرى أن فرعون كامل الإيمان، وهذا ذكره صراحة ابن عربي في كتابه الفصوص، وهذا القول قد أفضى بقوم من القول بالحلول والاتحاد، هذا قديما، أما الآن نزيد نزيد شيئا وهو الإلحاد. أحد الدكاترة له كتاب الفيزياء ووجود الخالق، هذا الكتاب جميل لذلك أذكره كثيرا، ذكر فيه أن نظرية التوحيد عند الجهمية قنطرة إلى الإلحاد. لماذا؟ لأنك لما تعبد ذلك الإله الذي لا يتصف بشيء، ليش تعبده؟ نحن نعبد الله عز وجل لأنه أولا يعلم ما في ضمائرنا، وعند الجهم لا يعلم، لا يتصف بالعلم، يسمع ويقدر ويقبل ويرحم، عنده ليس شيء من هذا. طيب إذن تعبد من يعني؟ يذكر هذا الدكتور جعفر إدريس أن نظرية التوحيد عند الجهمية قنطرة إلى الإلحاد، وذكر أن له مثالا أيضا في فلاسفة الغرب وهو ديكارت. يقول ديكارت مذهبه قريب من مذهب جهم، لأن ديكارت يرى أن هذا العالم خلقه الله عز وجل فهو مؤمن، ولكن يرى أنه خلقه بقوانين منظمة دقيقة جدا بعد خلقه لها لا تحتاج إليه، وبالتالي الكون كان محتاجا إليه والآن ليس بحاجة إليه، لأن ما اكتشفه من القوانين المنظمة الدقيقة جدا وأنه لا انخرام فيها ولا اختلال فيها، يقول الكون ليس بحاجة إلى الله. هذه كلها تمهد للإلحاد. إذا كان الكون ليس بحاجة إليه فلماذا يعبد؟ نحن نعبده لأن حاجتنا إليه حاجة ذاتية كما يقول شيخ الإسلام. المتكلمون يختلفون أيضا في نوع حاجتنا أو حاجة المخلوق إلى الخالق، هو محتاج إليه لحدوثه أو محتاج إليه لإمكانه. ذكر الشيخ الإسلام أنه محتاج إليه لحدوثه ولإمكانه، وليس هذا فقط، محتاج إليه لأن الحاجة فيه لازمة، وإذا كانت الحاجة اللازمة لا تحتاج إلى العلة، افتقاره وحاجته ضرورية، لست بحاجة إلى العلة. علة الحاجة هي هل هي الافتقار أو هي الإمكان، ومختلفون في هذا. فهذا القول الآن هو من، طبعا هو قديما من الأسباب التي كانت توقع في الحلول والاتحاد كما سيذكر المؤلف، وأيضا ذكر الشيخ الإسلام أنه أفضى ببعض الناس إلى الزندقة وبعضهم أفضى بهم إلى الفلسفة، دفعهم إلى الفلسفة، لأن التناقض الذي في هذا القول وخاصة في بداية الخلق، خلق الكون واتصاف الله عز وجل بصفة الخلق، هذا جعلهم يلحدون أو جعلهم ينحازون إلى الفلسفة، فهذا القول فتنة. والآن هذا القول من أدوات الملحدين، وهو أقبح من كفر النصارى. وهو ما هو القول الذي يشير إليه؟ الحلول والاتحاد العام أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوا بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. أنا قلت ونقلت كلام الشيخ الإسلام ولخصت كلامه أن المتأله هذا الذي يبقى متألها ولا زال جاهلا ومتأرجحا بين كلام الله عز وجل وكلام الجهم، يرى كلام الله عز وجل ويرى أن التوحيد لا يتحقق إلا بالإثبات، وهنا يرى أن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي، ف فيبقى في هذا في هذه الحيرة، مع ذلك يبقى متألها، فيكون متألها ومتعبدا مع الشرك. وهذا الشرك قد يكون قد يصل فيه إلى الحلول والاتحاد الجزئي، يعبد سببا من الأسباب مخلوقا من المخلوقات ويعتقد أن الله عز وجل حل فيه، أو يصل إلى الحلول والاتحاد العام، وهو الذي يتحدث عنه ابن أبي ليث هنا. وهو الحلول والاتحاد العام أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الطحاوية، يقول الأحسن أن يقال ومن فروع مذهب جهم في التوحيد، ومن فروع مذهب جهم في التوحيد. وكما قلت معنى ومن فروع هذا التوحيد من نتائج هذا التوحيد، مما يؤدي إليه هذا التوحيد، وليس معناه أن الجهمية كلهم يعتقدون هذا. أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان، وهذا قد صرح به بعضهم، وهو الشيخ الكبريت الأحمر، وهو ابن عربي، صرح به في الفصوص، وعقد فيه فصلا بين وحاكم فيه عقد محاكمة بين فرعون وبين موسى عليه السلام. والذي يقرأ هذه المحاكمة من السهل سيصل إلى هذه النتيجة، أن موسى عليه السلام كان إنكاره على فرعون مبنيا على عدم فهم لحقيقة التوحيد، لأن فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى، هو عرف وصل إلى حقيقة مرحلة المشاهدة، ومن دون هذه المرحلة ينكر على من وصل إلى هذه المرحلة، ويرى أنه من أهل الجنة. طبعا هذا تلبيس، يعني ما دام إلها يحتاج إلى جنة. وذكر أيضا أن العذاب الذي يكون ينتظر فرعون هذا من العذوبة. يقول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يورضون عليها، هذه العذوب، النار يورضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال لم يقل فرعون، إنما ذكر آل فرعون. لماذا؟ لأن هم أيضا أخطأوا، لأنهم خصوه بالألوهية، ولا يجوز هذا. لماذا تخصون فرعون؟ فرعون عرف الحقيقة فادعى الألوهية، ولأي واحد منكم أن يدعي الألوهية؟ أبدا. لماذا تخصونه به؟ وبالتالي هم إن كانت هناك النار تحرق فهم أهل الله وليس فرعون. أي زندقة هذه؟ أي مع هذا يبقى عش يظل عند كثير من الناس هو الكبريت الأحمر. هناك كلام جميل لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، يقول يقارن بين المتكلمين والمتصوف، يقول المتكلمون أحسن بكثير من المتصوف. وفعلا أنت لما تكون مع المتكلمين ثم تنتقل إلى الصوفية تنساهم، ولما تنتقل عن الصوفية إلى تنسى الصوفية أيضا، فهم مراحل سبحان الله. الذي يرى أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، ماذا أبقى من أقسام وأنواع الزندقة؟ ما الذي يبقى؟ ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. لماذا؟ لأن الوجود كله واحد، لأن الوجود كله واحد. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة. لا، بل هو العين الواحدة. بما أن التوحيد هو نفي الإثنينية، فأنت لما تتصور أن هناك كذا وكذا عابد ومعبود وأن هناك حلال وحرام، هذا كله من توابع هذا التصور الخاطئ للتوحيد عندهم. لا زلت تؤمن بالإثنينية، فلست موحدا. ومن فروعه أن الأنبياء ضيق على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ضيق على الناس، أولا فرقوا بين الإله والمألوه، والأمر أوسع. ثانيا عينوا معبودا واحدا، مألوها واحدا، إلها واحدا. هذا تضييق، تضييق على الناس، الأمر أوسع. وهذا فيه تكليف بما لا يطاق. لماذا تحدد معبودا واحدا؟ لماذا أصلا، لماذا تفرق؟ أيضا ضيقوا على الناس بما جاءوا به بالحلال والحرام، كل هذه التوابع، هذا كله تضييق على الناس. أيضا هذا التضييق إذا أخذناه في سياق آخر، في سياق مذهب جهم لوحده دون الوصول إلى الإلحاد، ضيقوا على الناس لأنهم فهموا منه فهم، لأنهم طلب منهم الأنبياء والرسل، طلبوا من أممهم أن يفهموا التوحيد والتنزيه من هذه النصوص التي كلها تدل على التشبيه. أليس هذا تضييقا؟ تضييق. وأي تضييق؟ عشرات النصوص في هذا الباب وكلها تدل على التشبيه، والمطلوب أن تفهم التنزيه. كيف هذا؟ هذا تضييق. أي لذلك قالوا أحدهم، أظنه التلمساني، قيل له هذا شرك، قال الشرك، القرآن كله الشرك والتوحيد في كلامنا، القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. لماذا بات مثل هذا الكلام يروج على المسلمين؟ لأن هناك مقدمات، كما هو عند أصول الدين عند المتكلمين، هناك أيضا أصول الدين عندهم. فبعد أن يؤمن المسكين بهذه الأصول لا يستغرب مثل هذا الكلام. وإلا الذي يقول القرآن كله شرك وكلامي كله توحيد، أي توحيد تريد؟ إذا كنت تريد توحيد الخالق والخلاق، توحيد المألوه وتوحيد الله عز وجل، هذا الكتاب هو الذي ينطق بهذا التوحيد. أما إذا كنت تتحدث عن توحيد آخر فشأنك يختلف، دينك يختلف، ملتك تختلف. كل هذه ذكرها ابن أبي العز لبيان شناعة هذا التوحيد. والله العظيم ما ذكره لا يكفي، لا يكفي لشناعة هذا الله. ويكفيه فسادا أن فيه مضادة تامة للتوحيد الذي يجب أن تعتقده. إذا كان الرجل على مذهب الجهم فمضادة كاملة، إذا كان كلابيا فهناك مضادة وهي كبيرة جدا. التوحيد لا يتحقق إلا بنفي كثير من الصفات. سبحان الله. إذن الله عز وجل أثبتها لماذا يعني؟ لماذا أثبتها؟ أثبتها لأن إثباتها هو التوحيد، وكما ذكرت مرارا أن التوحيد هو إثبات الصفات مع التنزيه، ولذلك جمع الله عز وجل بين التحميد والتسبيح في آيات كثيرة. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا تعريف مختصر لتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، هذا الذي ذكره في التعريف، هذا كله حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. الآن بدأ يرد على المتكلمين من قوله وهو الغاية، من هنا بدأ يرد على المتكلمين مثل ما رد هناك. فأما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات، رد عليهم، هنا أيضا يرد عليهم. القول بأن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى وهو توحيد المرسلين هذا خطأ، وهذا مبني على انحراف في فهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد عند المتكلمين عموما هو توحيد الربوبية، ولذلك هم يهتمون بإثبات وجود الله عز وجل، لأن أهمهم هو مناكفة الفلاسفة والرد على الفلاسفة. وكأن الأنبياء والرسل كلهم أرسلوا لأجل منازعة الفلاسفة. من الفلاسفة هؤلاء؟ شرذمة قليلة ومنبوذة في أوساط المسلمين، ليس لهم ذلك أبدا. هم الذين وطأوا أقدامهم وجعل لهم موطئ قدم في أوساط المسلمين المتكلمون. الفلاسفة المفروض لا يذكرون لا وفاقا ولا خلافا، وليس لهم ذلك الأثر أبدا. ولذلك جعلوا إثبات وجود الله عز وجل هو توحيد المسلم، إثبات وجود الله عز وجل وإثبات ربوبيته. وهذا كما قلت خطأ في فهم حقيقة التوحيد. والصحيح أن التوحيد هذا قسم من أقسام التوحيد، وتوحيد المرسلين درجة بعدها. وكما يقول المؤلف، هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة المعروف من بني آدم. وبالتالي هل تتصور أن الأنبياء والرسل أرسلوا بشيء لم يخالفهم فيه أحد؟ ليس هذا الذي حصل. مشركو قريش كانوا يثبتون توحيد الربوبية، لذلك تجدون أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يركز على هذه القضية في فهم التوحيد وفي فهم الشرك. ما هو شرك المشركين؟ في كشف الشبهات ركز على هذا في بدايته تركيزا، حتى لأن فهم الشبه وفهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك مبنيون على هذا. ماذا كان شرك المشركين؟ كيف كان شركهم؟ قد يكون فلان من الناس عنده ذلك الشرك الذي كان عند مشركي قريش، مع ذلك يظن أنه لا زال مسلما. طيب أنت في أحسن الأحوال مثله. فالمشركون كلهم يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون. الآيات في هذا كثيرة، وفيها بيان أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية من حيث الجملة، من حيث الجملة، وبالتالي جعل هذا التوحيد هو توحيد المرسلين إلغاء للمرحلة التي بعدها وهي توحيد العبادة. وهذا الذي حصل، أين توحيد الألوهية في كتب المتكلمين؟ لن تجدوه، لن تجدوها إلا عرضا. أحيانا لما يفسرون واجب الوجود تجدون يفسرون وجوب الوجود بالألوهية، والألوهية يفسرونها بوجوب الوجود، ويرجعون الألوهية إلى الربوبية، وأحيانا يذكرونها لما يذكرون العبادات أنه لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، ولكن أن يذكروه كقسم من أقسام التوحيد لن تجدوا هذا في كتب المتكلمين. والتوحيد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيده في ذاته، توحيده في صفاته، وتوحيده في أفعاله. توحيده في ذاته أنه كما يقولون ليس فيه متبرئ عن الكم المتصل والكم المنفصل. الكم المتصل ليس، لا يقبل التجزئة والتجزي، والكم المنفصل ليس مثله إله آخر. توحيده في أفعاله كما ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية، هذا أحسن أنواع التوحيد عندهم، وأن الربوبية وأن أفعال الربوبية لا يشاركه فيها أحد. توحيده في أفعاله، توحيده في صفاته، هذا الذي رأيناه. فأين توحيد الألوهية؟ ليس هذا فقط، أوائل المتكلمين كالباقلاني وغيرهم مع أنهم لم يذكروا هذا القسم إلا أنه لم يكن عندهم شرك في الألوهية، ولكنهم لما أغفلوا هذا النوع فتحوا الباب وتركوه مفتوحا لمن بعده، أمثال الهيتمي وأمثال الكوثري وغيرهم، لما جاءوا بدأوا يحاربون من ينادي إلى توحيد الألوهية. كثير منهم لما ردوا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قالوا عنده تثليث مثل ما عند النصارى تثليث، التوحيد كيف تجعله ثلاث؟ طيب هو عندكم أيضا ثلاث تقسيم، هو عندكم أيضا، نسيتم هذا التقسيم؟ ما صرتم نصارى هو صار نصارى، هو منقسم عندكم أيضا إلى ثلاث تقسيم. إذن جعله هو الغاية العظمى، هذا خطأ وليس بصحيح. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، عموما يشتركون في هذا الصوفية والمتكلمون، ولكن لما تنظر تذهب إلى التفاصيل تجد أن الصوفية أسوأ من المتكلمين، لأن الصوفية يرون أن توحيد الربوبية من معانيه أنه لا فاعل إلا الله، وأن الإنسان ليس له فعل حقيقة، وهذا المذهب هو في الحقيقة مذهب جهم، منه أخذه الصوفية، ولكن الصوفية الآن مذهبهم مركب من هذا وهذا. المتكلم قد تجد فيه هذا وقد لا تجد فيه هذا، مثلا المعتزلي متكلم معتزلي يخالفهم لأنه ليس جبريا قدريا، أما الصوفية لا، كل صوفي، الصوفية جهمية في القدر، وتوحيدهم لتوحيد الربوبية عندهم مبني على هذا، فمذهبهم أسوأ من مذهب المتكلمين عموما، وكلهم يشتركون في هذا أن الغاية العظمى من إرسال الرسل هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. هذه الفقرة أطال فيها الشارح لبيان أن مما يدل على فساد كلامكم وفساد مذهبكم أن الغاية العظمى من توحيدي من إرسال الرسل هو توحيد الربوبية، مما يدل على فساد كلامكم أن هذا القول أصلا لم يذهب إليه طائفة معروفة من بني آدم. فهل أرسل الرسل بهذا التوحيد والأمم معهم أصلا؟ لا أحد منهم قالوا لهم طيب تدعوننا إلى ماذا؟ نحن وإياكم على مذهب واحد. من؟ ها؟ بينما إنكارهم على الرسل في توحيد الألوهية معروف. ها؟ ماذا يقول الله عز وجل في سورة صاد قبلها؟ وعجبوا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما الذي استنكروه؟ أجعل الآلهة، الآلهة كثر، اختصرهم في واحد، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى. هذا وهابي، هذا يريد أن يفسد، هذا مفسد. والشيء طيب، من الذي يخالفكم؟ قصد الشارع هنا، من الذي يخالفكم هنا؟ وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة، ليست هناك طائفة تتبنى نقيض هذا التوحيد. ثم ذكر قد يعترض على هذا ويقال ترى فرعون قال بهذا، والنصارى لما يقولون بالتثليث كلامهم يخالف هذا التوحيد، وكذلك الثانوية لما يقولون بإلهين يخالفها. كيف تقول يا ابن أبي العز أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم؟ كيف تقول هذا؟ لذلك ذكر هذه، هذا كله ذكر تلخيص من كلام الشيخ الإسلام. أولا قوله وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم قد اعترض عليه الآن ابن أبي العز. متى توفي؟ سنة 792 ولا 91؟ 92. اثنين وتسعين ولا ثلاثة؟ ها؟ 92. طبعا الآن الشيوعية الآن تتبنى هذا، وخاصة أيام دولتهم، أيام الشيوعية قبل انهيار الجماهير السوفيتية. هذا دينهم، وهم يقولون الدين أفيون الشعوب، ودينهم مبني على إنكار وجود الإله. ولكن في الحقيقة هم الشيوعية هم ينكرون وجود الخالق وينكرون وجود الإله، لأنهم فروا من ذلك الإله الذي تتبناه الكنائس، ذلك الإله الذي تتبناه الكنائس. الكل يفرون منه هناك في الغرب، وهو سبب الإلحاد، لأن ذلك لله يمنعهم من أي تقدم، وذلك لله يكرههم على الخرافات، وذلك لله شيء غريب. أولا ذلك لله مع أن عيسى هو ابن الله، مع ذلك صلب. طيب ابن الله صلب. وثانيا هو واحد من ثلاثة، كيف صار إله واحد وواحد من ثلاثة كما سيأتي في حديث عن الأقانيم؟ شيء غريب. فالهروب من هذا الإله سمة ظاهرة في أوروبا، ومن أبرز أسباب الإلحاد في أوروبا هو هذا الإله الذي تتحدث عنه الكنيسة. ولما جاء الشيوعيون كارل ماركس وإنجلز وغيرهم، جاءوا بنظريات في الاجتماع ونظريات في التاريخ ونظريات في الخلق والكون وركبوها وجاءوا بالشيوعية وقالوا الخالق والإله، الإله ليس هو الخالق. طيب ما هو الخالق؟ قال الطبيعة. الطبيعة هي الله. طيب أنت غيرت الاسم، شأنك مثل الفلاسفة الأفلاطون وأرسطو، ما كانوا ينكرون وجود الخالق، ولكنهم الخالق عندهم باسم العلة الأولى، باسم المبدأ الأول، ولذلك هم يحشرون ضمن الفلاسفة المؤلهة، ليس كذلك؟ الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، طبيعيين ومؤلهة، وهؤلاء منهم، لأنهم يرجعون خلق العالم إلى شيء. وهكذا هؤلاء الشيوعيين يرجعون خلق العالم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ يقولون هذه الساعة خلقتها الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي الذات. طيب هي الذات، من خلقها؟ تفسير آخر، الطبيعة هي الصفات. طيب الصفات لا تخلق الذات، الطبيعة بمعنى الذات والطبيعة بمعنى الصفات. القول بأنها هي الخالق، أنت الآن أرجعت السؤال إلى البداية، أنا أسألك عن خلق هذا، ما الذي خلقه؟ الطبيعة. طيب ما هي الطبيعة؟ الذات. طيب هي الذات، من خلقها؟ هو ما يريد أن يقول أن الإله الذي تدعو إليه الكنيسة هو الخالق، لا، ولكنه يريد أن يغير الاسم، وهذا الذي حصل. ولذلك هذا المذهب، مذهب الشيوعية، لم يستمر إلا 70 سنة بالحديد والنار. الآن في مركز الشيوعية في موسكو يستحيون من هذا، دعك من المتأثرين بهم في بلادنا، في بلاد المسلمين، فهؤلاء شأنهم قريب، هناك يستحيون من هذا المثل، عار أن يتبنى هذا المثل. إذن فعلا كما يقول ابن أبي العز، هذا الوضع مستمر، ليست هناك طائفة معروفة من بني آدم تذهب إلى نقيض هذا التوحيد وتثبت أن الخالق لهذا الكون أنه لا خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون قد خلق من عدم. ليس هناك طائفة من بني آدم تتبنى هذا الرأي، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يقول الإقرار بالخالق شيء ضروري وشيء فطري، وهذا الذي نحن نعني بفطرية المعرفة. فطرية المعرفة أي فطرية معرفة الله عز وجل. هناك كتيب لأحد مشايخنا الشيخ أحمد سعد أظن، فطرية المعرفة، طيب شارع علمية مطبوع، فطرية المعرفة، المعرفة أي معرفة الله عز وجل هذه فطرية، ولكن قد تفسد هذه المعرفة فتحتاج إلى الأدلة، ولكنها في الأصل فطرية. ومن أدلة كونها فطرية يشترك فيها المسلمون والكفار، يشترك فيها المسلمون والمشركون كله، والذين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤمنون به، يشتركون مع المسلمين. هذا يدل على أن هذه المعرفة فطرية. كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي ليس هناك شك، هذا الاستفهام الإنكاري، أنتم تعترفون أنه ليس هناك شك. وهذه الآية من أدلة فطرية المعرفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.